الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. امرأة تريد أن تضحي عن شخص ميت، فهل تمسك عن شعرها وأظفارها أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كانت هذه الأضحية قد اشتراها الميت في حياته فهي مملوكة للميت إذ كان حيا، ولكن الله عز وجل قد قدر موته قبل أن يضحي بها، فإن الحكم إنما يتعلق بالميت في هذه الحالة. وأما الوكيل في الذبح عن هذا الميت فإنه لا يتعلق به شيء من الأحكام. فهذه الأضحية أضحية الميت اشتراها بماله، وكان مأمورا هو نفسه أن يمسك عن شعره وأظفاره، لكن اخترمته المنية وأراد أحد أقربائه أن يتولى الذبح عنه، فإن الذابح في هذه الحالة لا يتعلق به وجوب ترك أظفاره أو شعره، لأنه وكيل في الذبح عن هذا الميت. وإلا فأصل الأضحية إنما هي أضحية الميت. وأما إذا كانت الإنسان أراد أن يبر أمواته بأضحية يشتريها هو لهم، ولكنه سيهدي ثوابها لهم أو يشركهم معه فيها، فالأموات لم يشتروا شيئا ولم يتملكوا شيئا، وإنما الإنسان نفسه هو الذي اشترى الأضحية ثم ذبحها وأراد أن يهدي ثوابها وأجرها لهذا الميت. فإن الذي يتعلق به الحكم الآن هو أنت يا من اشتريت الأضحية، فإذا الحكم يتعلق بالمالك، من يملك الأضحية فإن الحكم يتعلق به. فإن كنت أنت من يملك الأضحية ولكن ستذبحها عن أقربائك الأموات فإن الحكم يتعلق بك أنت، وإن كان الميت هو الذي اشترى الأضحية وتملكها ولكن اخترمته المنية قبل مباشرة التضحية بها فإن الحكم يتعلق به وأنت وكيل عنه في الذبح، ولا يتعلق بغير الوكيل، عفوا، ولا يتعلق بالوكيل شيء من أحكام الأضحية، والله أعلم.